وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين اذكر الله تعليك ربنا يرضى عنك وأنذر عشيرتك الأقربين جناحك لمن اتبعك من المؤمنين محمد الرئيس المشير الكريم العظيم سكينة السيدة زينب فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتوكل على الرقيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا صدق الله العظيم.